أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبصر يمده إن الله

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولا

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم فنخرج به زرعا تأكل منه أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم إنهم منتظرون صدق الله العظيم.